سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير، وبارك الله في الجميع وشفى الله الجميع وكفى الله الجميع. أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذه الرقية رقية خير وبركة لي ولكم وعفو وعافية، وأن يجعلها رقية بر وتقوى ورفعة ذكر ودرجة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الرقية رقية دفع بلاء وكسر عظماء من الإنس والجن غلبونا وقهرونا وظلمونا بسحرهم وحسدهم وحقدهم وظلمهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه لا يجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي سبحانه وتعالى. ادعوه وتضرعوا إليه، ادعوه وتضرعوا إليه، وقدموا بين يدي رقيتكم، قدموا تضرعا وانكسارا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. قدموا بين يدي رقيتكم صلاة خاضعة ودمعات غزيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلعل الله جل وعلا أن يشفي بها ويكفي بها ويجعلها لكم ذخرا ويجعل فيها نفعا. فإنه سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد وعن الأمة جعلهما في خير حال، ورزقهما الطمأنينة والسكينة والسعادة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يهدينا ويكفينا ويقينا ويعافينا، ومن كل إحسان وبر وتقوى وخير وصلاح وإصلاح يؤتينا ويعطينا، اللهم آمين. نسألك يا جواد أن تجود علينا، نسألك يا كريم أن تكرمنا، نسألك يا غني أن تهنينا، نسألك يا منتقم أن تنتقم لنا، نسألك. فأنت الله الحي القيوم السميع القريب المجيب سبحانك، فاللهم لا تردنا عن جنابك، ولا تجعلنا في أسحارنا وفي حسد فينا عظيم مغموسين، ولا في آثار عيون مغموسين، ولا مع مسوس ظالمين عاشقين ساحرين حاسدين في أجسادنا ساكنين. اللهم عليك بهم وبمن أرسلهم من إنس ومن جن، شتت شملهم وفرق جموعهم، واكسر يا ربنا ظهورهم. اللهم إنا نسألك يا منتقم وأن تنتقم لنا من كل جبار عنيد، من ساحر وحاسد وحاقد وإنس وجن وقريب وبعيد، ومسلم وكافر، يهودي ونصراني وبوذي ومجوسي. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين سبحانك وتعاليت. نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فمن يتولى أمرنا إلا أنت، ومن يكشف كربنا إلا أنت، ومن يعلي شأننا إلا أنت، ومن يرد عنا عدونا من إنس وجن من حاسد وحاقد وظالم وساحر إلا أنت. فأنت الله تدافع عن عبادك، فأنت الله تدافع عن إمائك، فأنت الله تدافع عن مغلوب ومقهور ظلم وقهر بسحر وحسد وحقد دفين من إنس وجن. اللهم إنا نسألك بصلاة خاشعة وبصلاة خاضعة وبقراءة للقرآن، نسألك بالإيمان وباليقين، نسألك بعمل صالح متقبل مبرور قبلته، نسألك بحج وعمرة، نسألك ببر للوالدين أن تقينا وتكفينا شرا عظيما شرا مستطيرا، نسألك أن تكفينا، نسألك أن تكفينا يا ربنا شرا مستطيرا وشريرا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا. اللهم كن لنا يا ربنا يوم أن استعان الساحر بجنده من سحرة الجن الظالمين، اللهم كن لنا يوم أن استعان الحاسد بنفس خبيثة حاسدة حاقدة ماكرة كائدة، كن لنا يا ربنا يوم أن استعان الناظر العائن بشياطين من حوله يخدمونه فينفذون طلبه فيصيب بعين حارة لامة تكاد أن تفلق الحجر، فلقت الجسد، كسرت العظام، ومزقت العصب، وأراقت الدم، قتلت أو كادت أن تقتل. اللهم ردها عنا وردهم عنا، وكن يا ربنا بيننا وبينهم لنا ظهيرا ونصيرا ومعينا، وعليهم يا ربنا اللهم كن لنا عليهم، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، شتت جملهم، فرق جمعهم، اللهم عليك بإنسهم وجنهم، اللهم عليك بإنسهم وجنهم ممن تكالبوا علينا من سحرة وحسدة وحقدة ومكرة ومخادعين وطامعين وظالمين، اللهم اقسم ظهورهم وشتت شملهم وفرق جمعهم، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت فهزموهم بإذن الله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وآتاه الله، وآتاه الله، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، وعلمه مما يشاء، كلنا يا ربنا عند ظلمنا حاط بنا من ساحر وحاسد، وفي نفس خبيثة ماكرة كائدة، ومن هائن يصيب هدفه ظالم، عائن ظالم في نفس خبيثة، عليك به يا ربنا اقتل يا ربنا نفسا خبيثة، وافقع يا ربنا عينا حارة، وعليك بشياطين مرادا عفاريت ظلاما، مع الساهر والحاسد والعائن وذي نفس، حسبنا الله وكفى عليهم وعلى من أرسلهم، حسبنا الله عليهم وعلى من أرسلهم عشقوا الأجساد ظلموا وعشقوا أذهبوا القول وكادوا أن يفجروا القلوب بضيق شديد وهم وغم وكرب حسبنا الله عليهم وعلى من أرسلهم وعلى من في الجسد ثبتهم احلل يا ربنا هذه العقد كلها من القلوب والصدور ومن البطون والفروج ومن البطون والفروج ومن الرؤوس ومن الأقفية والظهور حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل أنت مولانا ولا مولى للسحرة أنت مولانا ولا مولى للكفرة أنت مولانا ولا مولى لهم خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلوى إلى عافية إلا بحولك وقوتك إلا بحولك وقوتك يا قوي يا عزيز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أم من خوف الخائفين أم من فزع الفازعين يا ربنا يا عظيم يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين أمن يا ربنا المسحور والمسحورة والمحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة يا ربنا يا أمان الخائفين وآملهم وآملهم وآملهم من خوف وآملهم وآملهم وآملهم وآملهم من خوف وآملهم وآملهم وآملهم من خوف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف وآملهم وآملهم وآملهم من خوف وآملهم وآملهم وآملهم من خوف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف وآملهم من خوف ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف وآملهم من خوف وآملهم من خوف وآملهم من خوف وآملهم من خوف وآملهم من خوف وآملهم من خوف ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنما ذلكم الشيطان ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه فلا تخافون فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني احلل يا ربنا عقدنا على الخوف وعلى الهزن وعلى الهزن احلل يا ربنا عقدا على الخوف وعلى الهزن وعلى الهزن وعلى الهزن وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي قال لا تخافا لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا ولا تخافي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف فلا يخاف ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني يا موسى لا تخف لا تخف لا تخف يا موسى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أمن يا ربنا خوف الخائفين أمن يا ربنا فزع الفازعين يا ربنا يا رحيم وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فمن يؤمن بربه فلا يخاف لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون فلا تخافون وآمنهم من خوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اقتل يا ربنا من في الأجساد يخوف ويحزن وللصدور يضيق ويسبب كربا شديدا ويدمر النفسية ويرهقها قاتلهم الله أنى يؤفكون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من أوليائك يا ربنا اللهم أذهب الخوف يا ربنا من قلوب الخائفين والهم والحزن أذهبه يا ربنا من قلوب المحزونين من صدور المكروبين يا ربنا بسبب الأسحار والحسد والعيون والعقد والأنفس والمسوس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا عبادي لا خوف عليكم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون احلي ربنا عقدا على الخوف والحزن احلي ربنا عقدا على الخوف والحزن الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلي ربنا عقدا على الخوف والهم والحزن والكرب الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولا تخافي ولا تحزني ولا تهنوا ولا تحزنوا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي لا تخافي ولا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم لا تحزن لا تحزن إن الله معنا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله فأعلم من الله ما لا تعلمون لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا واصبر واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن لا تحزن لا تحزن يا عبادي لا خوف عليكم يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون احلل يا ربنا عقد الهم والحزن والكرب الشديد والخوف لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أحيي العقد الحزن الشديد والكرب الشديد والخوف الشديد والقلق الشديد والأرق الشديد لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أحلوا العقد عظيما قوية شديدة في القلوب وعلى الصدور وفي الرؤوس وفي الأقفية وفي الظهور مربوطة معقودة مخدومة محروسة يا ربنا يا عظيم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لا تخف ولا تحزن ولما أن جاءت جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن لا تخف ولا تحزن ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ويرضين بما آتيتهن ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أذهب يا ربنا الحزن أذهب يا ربنا الحزن والخوف يا مولانا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون احل يا ربنا عقد الخوف والحزن والقلق والأرق يا ربنا والكآبة يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من القلوب والصدور يا ربنا والأفكار يا ربنا يا ربنا من آثار السحر من آثار الحسد والعيون والأسحار ومن آثار أنفس خبيثة حاقدة حاسدة ماكرة كائدة تريد الهلاك لنا والدمار يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا الله أكبر عليها وعلى حراسها وخدامها الله أكبر على عقد الحزن الحزن الشديد والكآبة والضيق والخوف والهم والغم والكرب الشديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند سوء ألم بنا وعند سحر فينا وعلينا وبيننا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الأسفار وأنواعها وأشكالها عظيمها وهينها، وعند الحسد الشديد والعيون الحاسدة والحاقدة والمنتقمة والساحرة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية والطامعة، ومن نفس كائدة ماكرة خبيثة تريد الضرر والإضرار، تريد الفلس والإفلاس، تريد الضيمة والأمراض والأدواء والأسقام، تريد القتل لنا وإزهاق الأرواح والأولاد. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا الصدور، اشرح يا ربنا الصدور ويسر يا ربنا الأمور. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري يا شارح الصدور، يا شارح الصدور، يا شارح الصدور. اشرح يا ربنا صدورنا من هم فيها وغم وكرب، من آثار الآذى من إنس وجان. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الله صدره، اشرح يا ربنا الصدور الضيقة، اشرح يا ربنا الصدور الضيقة المليئة بالأحزان، واسر عقد الأحزان، ويسر يا ربنا الأمور، وفرج يا ربنا الكروب، ويسر يا ربنا الأرزاق، ارزق يا ربنا عبدك وأمتك بما يريدانه يا ربنا، ارزقهما يا ربنا، ارزقهما يا ربنا، ارزقهما يا ربنا، ارزقها يا ربنا وارزقه يا ربنا زواجا طيبا مباركا، ارزقهما يا ربنا ذرية، ارزقهما يا ربنا مالا، ارزقهما يا ربنا مالا، ارزقهما يا ربنا ولدا صالحا، ارزقهما يا ربنا، ارزقهما يا ربنا عفوا وعافية، ارزقهما يا ربنا خيرا عظيما، ارزقهما يا ربنا برا ومعروفا، ارزقهما يا ربنا رحمة منك يا ربنا، ارزقهما منك يا ربنا نصرة عظيمة منك يا مولانا. يا ربنا يا ربنا، شرح الله صدره، شرح الله صدره. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شرح الله صدره، ولا تخافي ولا تحزني، احلل يا ربنا العقد، عقد العسر، عقد العسر، عقد الهم والحزن، يا ربنا عقد الخوف والقلق والتوتر، احل يا ربنا هذه العقد من القلوب والصدور والأفكار، احل يا ربنا من القفا والظهور

احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون يا ربنا والانفس يا ربنا الماكرة الكائدة يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد مس ساحر يا ربنا العقاد مس حاسد يا ربنا العقاد العشق العشق العشق العشق يا ربنا العقاد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها يا ربنا العقاد في الراس في الراس على مراكز الاحساس يا ربنا العقاد في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل احيي ربنا هذه العقاده احلها يا ربنا وفكها احيي ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها يا ربنا عقد الخوف والهم والغم والكرب الشديد والقلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عقد الخوف يا ربنا عقد القلق يا ربنا عقد الحزن الحزن الشديد الحزن والكآبة والنرفزة والنرفزة والعصبية والعصبية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد عظيمة عشقية عشقية عشقية عشقية من جن وجنية من جني ظالم وجنية يا ربنا عقد عشقية يا ربنا عقد عشقية قوية قوية عظيمة شديدة يا ربنا ويسر لي أمري وحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احيي ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد مخدومة ومحروسة ومحروسة يا ربنا احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا عقدا قديمة يا ربنا عقدا قديمة يا ربنا عقدا تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا عقدا سحرية شركية ليربن عقدا سحرية، ليربن عقدا في خيوط وفي شعر وفي ظفر، ليربن عقدا قوية في الدم وفي العظم وفي المفصل، ليربن عقدا قوية في حبال، في حبال وفي ورق وفي ورق، ليربن عقدا قوية تحت الحجر ومنقوشة على الحجر، ليربن عقدا قوية، ليربن عقدا قوية من أسحار عظيمة على سحر على التراب وعلى الماء والهواء والنار، ليربن عقدا سحرية، ليربن عقدا سحرية على السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، ليربن عقدا سحر الأمراض والأدواء والأسقام والجنون والتعطيل والتفريق والتفريق والتفريق بين المرء وزوجه، والتفريق بين المرء وزوجه، والتفريق بين المرء وزوجه، والتفريق بين المرء ووالديه وذريته، ووالديه وذريته وعمله وعمله وعمله ودراسته ووظيفته ورزقه ورزقه ورزقه، وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة، اخرج اخرج منها، احلل احلل احلل، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها اخرج منها، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، فاجرت فجر يا ربنا العقاد، احيا ربنا العقاد، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم فجرها، اللهم زلزلها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من عليها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل، اخرج اخرج منها ملؤوما مدحورا، اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا، بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي عزيز إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سميع عليم إن الله سيبطله إن الله سريع الحساب إن الله سميع عليم إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سميع بصير، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سميع بصير إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله هو الغني إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون إن الله عزيز ذو انتقام إن الله سيبطله إن الله على كل شيء شديد السحر إن الله سيبطله إن الله على نصرهم لقدير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي عزيز إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان بكل شيء عليما إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وبطل ما كانوا يعملون وآمنهم من خوف يا

ورضا منك يا مولانا. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ربنا وانصر مظلومنا يا ربنا واغلب يا ربنا من قهرنا يا ربنا وغلبنا سحر وحسد وحقد يا ربنا وظلم وانتقام. اللهم كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.